يقول ما حكم قول دعاء الأذان في بيت الخلاء؟ إذا كان في بيت الخلاء وسمع الأذان هل يردد؟ لا يردد، إذا خرج أعاده. الله أعلم.